الصورة هذه جميلة والصورة هذه لا، بس احنا لازم نرسم صورة لنا أحلى. الصورة هذه جميلة والصورة هذه لا، بس احنا لازم نرسم صورة لنا أحلى. مسلم أنا وحضاري وطموحي في الأعلى، بالذوق أبني سلوكي وبسيرة مثلى. الصورة هذه جميلة والصورة هذه لا. للناس أحمل حبي ولموطني الأغلى، وأهل بيتي جميعا بالخير هم أولى. الصورة هذه جميلة جميلة. أنا راحتي بصلاتي يا فوز من صلى، أنا عزتي قرآني يعلو ولا يعلى. الصورة هذه جميلة والصورة هذه لا. الخير يملأ قلبي لا يمتلي غلا، أسمو وتكبر نفسي لا أرتضي ذلا. لا لا لا، الصورة هذه جميلة والصورة هذه لا لا.